الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 19 من رمضان لعام 37 و400 وألف أن يكون معنا فريضة شيخنا ووالدنا خالد بن أحمد النمازي حفظه الله في درسه الأسبوعي، والذي هو بعنوان شرح كتاب أداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام المستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإن صلى معهم نساء انصرف النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدرك من انصرف منهن. ويسن ذكر الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله فيما يسن في حق الإمام والمأموم سواء كانوا رجالا أم نساء، ما الذي يشرع لهم بعد الانتهاء من الصلاة وبعد السلام. فذكر الشيخ رحمه الله أنه يشرع في حق الإمام أنه يبقى قليلا متجها إلى القبلة ولا يطيل، فإنما هو بقدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يتوجه إلى المأمومين ولا يبقى متجها إلى القبلة، لأن الأصل أن المسلم عندما يجد مع أخيه المسلم أن يواجهه بوجهه ولا يوليه دبره، لكن في حالة الصلاة هذا ضرورة أن يكون الإمام يعني موليا دبره للمأموم. فإذا انتهت الصلاة عاد الوضع إلى ما كان عليه، ويبقى قليلا هذا الإمام حتى ينصرف النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قليل، قالوا كنا نرى أنه يفعل ذلك لأجل أن ينصرف النساء قبل الرجال، لأنه من عادة المأمومين والصحابة أنهم لا ينصرف أحد منهم إلا بعد أن يتجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويترك استقبال القبلة. ففي فترة بقائه صلى الله عليه وسلم متجها إلى القبلة يقوم النساء ويبادرن بالانصراف والرجوع إلى بيوتهن حتى لا يحصل الانصراف للرجال. وهذا من كمال يعني عفتهن وحرصهن على البعد عن أسباب الفتنة التي من أعظم أسبابها مخالطة الرجال. فهذا هو المشروع في حق الإمام والمأموم، ولا ينبغي للمأموم أن يبادر بالخروج والانصراف قبل إمامه، إلا إذا طال الإمام الجلوس فيحق له المأموم أن ينصرف. فليس شرطا خروج الإمام، وإنما إذا حصل أن الإمام سلم أتى بذكره مستقبل ثم أقبل ليجهي على الناس وناس بصراع المسجد ولم ينكر عليهم بغريرة، وخرجت سرعان من المسجد، يعني خرج ناس ولو غرض لا يقال له لا بد تجلس حتى ينصرف الإمام تماما، فإن حاجة ولا ينصرف بمعنى لا يسلم قبل إمامه، ولا تكون بالإنصاف يعني بالتسليم ينصرف قبل إمامه. ويستحب له ألا ينصرف أيضا، لا يذهب من المسجد ما دام الإمام متجها إلى القبلة حتى يتجه إلى الناس. وينبغي للإمام ألا يطيل المكث إلا إذا كان له موعظة أو كان له مثلا غرض في بقاء جلوس المسجد أو الانشغال بالذكر المعروف، لا سيما بعد الفجر وبعد العصر فإن المشروع للإمام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه تطلع الشمس. فمثل هذا من أحب أن ينتظر مع الإمام ويذكر الله عز وجل فله ذلك، ومن أحب أن ينصرف فلا يقول له أنه لا بد يجلس مع الإمام. نعم. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات. والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الأخير وبين الآذان. نعم. أقول ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك المشروع في حق الإمام والمأموم والمصلي عموما بعد الفرائض، أنه يأتي بالذكر المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الشيخ رحمه الله. والسنة في هذا الجهر في التكبير في الذكر عموما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير، وفي بعض الروايات بالذكر. فالمشروع الجهر بهذا التسبيح بهذا الذكر عموما الذي يقوله بعد الصلاة الأفضل أن يجهر به جهرا، ليس بمعنى الارتفاع رفع الصوت يعني فوق المعهود، وإنما هو الجهر المعروف المناسب لحال هذه الأذكار ولهذا الموضع. فيجهر بهذا الذكر ويأتي به، ثم يأتي به أيضا التسبيحات والتحميد والتكبير، وهذه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ متعددة، فما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة الله عنه كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يسبح 33 سبحان الله 33، ويقول الحمد لله 33، ويقول الله أكبر 33، ويقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فمن قال ذلك كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا أفضل ما جاء في الصيغ كما جاء عن صلى الله عليه وسلم. عندما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الجذور بالأجور والدرجات والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم النصوص ويحجون ولا نحج ويتصدقون ولا نصدق ويجاهدون ولا نجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا رجل عمل مثل عملكم، فأرشدهم إلى هذا العمل. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 تكون زبطة تسبحون 33 وتكون تاما المئة لا إله إلا وحده لا شريك. وجاء أيضا الصلاة في هذا التسبيح أن نسبح 25 لا سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 وجاء أيضا 10 سبحان الله 10 الحمد لله 10 وتكبير 10 وجاء أيضا 11 مرة كل واحدة منها فأي صيغة انتهى بها فقد أتى بالسنة فيأتي مرة بهذه ومرة بهذا ولكن الأكمل الأفضل هو أن يأتي ب33 تسبيح والتحميد 33 والتكبير كذلك 33 و800 لا إله إلا الله وإن أتى بها بالتسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير أو عكس لا يضر وإن أتى بها مجتمعة بأن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يكون لكل واحدة منهن 33 كل ذلك لا يضر وكل ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأي من بدأ فإذا أتى بهذه الأذكار العظيمة فإنه يشرع له بعد ذلك أن يقرأ آية الكرسي فإنه جاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم عند النسائي وغيره من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيقرأ آية الكرسي ثم يقرأ أيضا قل هو الله أحد سورة الإخلاص ويقرأ المعوذتين فهي أيضا جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في صلاة المغرب أو الفجر فإنه يقرأ كل واحدة 3 مرات لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ المعوذات إخلاص في الصباح والمساء فإنه لم يضره شيء أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع كذلك مما يشرع في الصباح وفي المساء أيضا بعد المغرب وبعد الفجر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يقول كل واحد 10 مرات الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من قال هذا الذكر أنه يكون له هذا كالحارس وكالحرز من الشيطان وكالمقاتلين معه والمدافعين عنه من كل سوء وأيضا يرفع بها 10 درجات ويكفر بها عن 10 سيئات ويعطى بها 10 حسنات هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي المحافظة على ذلك ولو أتى بها وهو لا يزال متني برجليه فهذا أكمل لأنه جاء هذا أيضا مقيدا بقوله وهو زان رجليه هذا أي أكمل وأفضل فهذا هو المشروع للمسلم يأتي بهذه الأذكار مع حضور القلب وأن يأتي بهذه الأذكار في حضور قلب وخشوع ثم بعد ذلك إن دعا وأتى بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما أحب رفع يديه ودعا لا بأس لكن لا يبادر برفع اليدين بالدعاء قبل أن نجي بهذه الأذكار يأتي بالأذكار ثم إذا أتى بالأذكار وأحب أن يدعو بعض الأذكار أو يصلي السنة الراتبة ثم يدعو لا بأس وأما الاستعاذة من النار 7 مرات هذا جاء في حديث لكن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تقييدها بصلاة المغرب لا يصح وإنما جاء على العموم أن من استعاذ من النار في يوم 7 مرات يعني قالت النار اللهم أجره مني أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاء حديث بتقييدها في المغرب، لكن يقول الشيخ رحمه الله أنه لم يصح. والمهم أن المسلم يحرص على المجيء في هذه الأذكار وبما استطاع مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيها فيقولها فتعاطاها بلسانه وبقلبه، وله بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن الذكر من أفضل، بل هو أفضل الأعمال. ولهذا صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله، بلى ذكر الله. فالذكر أمره مهم وعظيم، والأذكار على نوعين: أذكار مقيدة كما هو أذكار الصلوات، مقيدة بالصلوات، وأذكار النوم وأذكار الصباح وأذكار المساء وغيره. وهناك ذكر مطلق عام جميع الأوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فلا نحث أنفسنا وإخواننا على العناية بالأذكار المقيدة والمطلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا أيضا من الأذكار التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها بعد الصلوات، أو أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن أن تقول دبرك، قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا أيضا من الأذكار التي يسن المجيء بها بعد الصلوات المكتوبة. وبعض أهل العلم يرى أنه يقول قبل السلام، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضهم يرى أنها يقول بعد السلام، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الأخير وبين الآذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة، وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة الالتفات يسير ورفع بصره. نجفنا عند قولي ويكره الصلاة الالتفات يسير. فالشيخ رحمه الله نبه على هذه الدعاء الله جل وعلا له آداب، منها أنه يتوسل إلى الله جل وعلا في دعائه بالتوسل المشروع، كأن يتوسل إلى الله جل وعلا بتوحيده، يقول مثلا: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، المنان، الحي القيوم، وما أشبه ذلك. ويتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل إلى الله جل وعلا بإظهار الضعف والفقر والحاجة، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، كما قال الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يتوسل إلى الله جل وعلا أعمال الصالحة، فيقول مثلا: اللهم إني أسألك بإيمانك وإيماني برسول صلى الله عليه وسلم، وبحبي لنبيك وبحبي لصحابة نبيك، وبتوحيدي وما أشبه ذلك مما هو عمل مشروع وأعمال صالحة يتوسل بها بين يدي وأمام دعائه وطلبه وحاجاته إلى الله جل وعلا. عليه أيضا من آداب الدعاء الإلحاح، فإن الإلحاح في الدعاء مطنة الإجابة والمبالغة في ذلك، وكذلك من أسباب الإجابة تحري أوقات الإجابة، ومنها السجود كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه للدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهد في الدعاء. كذلك بين الأذان والإقامة قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كذلك في ساعة الساعة التي في يوم الجمعة فإن فيها ساعة يقول صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياها وهذه الساعة أرجح الأقوال فيها أنها في أكثر ساعة في العصر، فيصلي المسلم صلاة العصر في المسجد ويبقى في المسجد منتظرا صلاة المغرب، وما بين الصلاتين يدعو الله جل وعلا، فإن هذا من أوقات الإجابة. كذلك من أوقات من الساعة التي يقال أنها هي ساعة جمعة من حين دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، هذا أيضا ساعة في أوقات عظيمة يدعو فيها المسلم ربه سبحانه وتعالى. وهكذا في أدبار الصلوات في آخرها قبل الصلاة السلام، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع قال جوف الليل الآخر، وأدبار الصلوات المكتوبة كذلك في آخر في الثلث الأخير من الليل، فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وذلك كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ لاسيما في هذه الليالي الشريفة ليالي رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان، فإنه أعظم فإنها من أعظم أوقات الإجابة. وهكذا يدعو المسلم ربه ويتحرى أوقات الإجابة ويحسن الظن بربه، وإياه أن يعجز ويقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. فعليه أن يواصل، فإن في مواصلة الدعاء فوائد عظيمة. أولا الدعاء عبادة، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثانيا إن لك بهذا الدعاء حسنات عظيمة، ولهذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له ما دعا له دعا الله له أن يحققه، أو يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة. قال: يا رسول الله إذا نسر؟ قال: الله أكثر، الله أكثر. فكلما أكثرت من الدعاء لك ولك في حسنات، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لك واحدة من هذه الثلاث، وكلها أمور مطلوبة للمسلم. فينبغي لك يا عبد الله أن تتحرى هذه الأمور وتتوخى تحقيقها في الدعاء، وتفتتح دعاءك بحمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وتختمه كذلك أيضا صلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. وتكثر من الصلاة على نسلم في أول الدعاء وفي أثناء الدعاء وفي آخر الدعاء، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلنا نقف عند هذا القدر لنواصل إن شاء الله الدرس عند قوله المصنف: اقرأ الكتاب تحت العيد إن شاء الله بحق الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من النار، ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وكل من له حق علينا وكل من لنا حق عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يرفع راية الإسلام والسنة في كل مكان، وأن يقطع راية الكفر والإلحاد والضلال والبدعة في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى في مكان، وأن يكون بمنهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوان والعز من نيران، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ما قدمتم لأبنائكم في المملكة المغربية حرسه الله في ميزان حسناتكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله بعد العيد شيخنا.